إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قبل أن نبدأ درسنا ننبه الإخوة إلى أمر وسأفصله تفصيلا يوم الخميس إن شاء الله أو الجمعة بإذن الله في الصباح، ولكن تنبيه سريع الآن. أنا نبهت أكثر من مرة لا يسمح بالتسجيل إلا ما كان داخل الدرس في المسجد، وأما الذين يصطادون في الماء العكر ويسجلون أشياء بعد أن نخرج فأنا أعتبر هذا قلة حياء منهم، وينشرونه في بعض المواقع المشبوهة مثل ما يسمى بكل السلفين أو كل الخلفيين، ويلفقون فيه يجتزئون كلاما مبتورا ولا يربطونه بغيره، ثم ينشر فيحدث فتنة بين المشايخ وطلبة العلم. أقول لا أبيع هؤلاء أن يسجلوا، وبعد اليوم لن أجيب على أي سؤال خارج هذا الدرس في الذين يعني يريدون، اللهم إلا إن كان من الحجاج أو العمار الوافدين وتكون في مسائل الحج أو العقيدة. أما أولئك الذين شغفوا بالسؤال عن فلان وعلان من المرضى، أظن أن بعضهم مدسوس دسا بين طلبة العلم وبين مشايخ السلفين خاصة، يظهر أنهم يستعملون تقية الرافضة. فأقول أنبه لا أبيح أحدا أن يسجل شيئا خارج الدرس، وسأدعو عليه، ولن أسمح لأحد أن يسجل إلا ما أذنت أنا بتسجيله. أما أن يأتي من يصطاد في الماء العكر من المندسين والمشبوهين والمتلونين وأصحاب الوجهين ليؤذوا طلبة العلم والمشايخ فيسجلوا تسجيلا مبتورا وينشرونه في المواقع المشبوهة مثل هذا الموقع الذي أحدث ليكون فتنة بين المشايخ وطلبة العلم، فأعتقد أن هذا الأمر لا يصح، لا يجوز لمسلم فضلا عن طالب علم. وأنا أخشى أن يكون الذين يفعلون هذا من المندسين في صفوف طلبة العلم. أحببت أن أنبه على هذا التنبيه قبل أن أبدأ الدرس، ولا أسمح ولن أبيح وسأدعو على كل من يفعل هذا بعد اليوم، أدعو عليه في السحر بأن لا يوفقه الله لا في دنياه ولا في آخرته. فهمتم؟ فكونوا عاقلين، كونوا طلبة علم، لا تكونوا تستخدموا هذه الطريقة. كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما قال ما افترى من افترى عليه وحرف بيانه الذي نصح به إخوانه طلبة العلم، حرفه من حرفه من الأحزاب المشبوهين وأدعياء الدعوة، وقال إن المقصود فلان وفلان وفلان وفلان. فقال عليه رحمه الله تعالى: وأما الذين يصطادون في الماء العكر فهم، أنا أقصد جميع الدعاة وجميع طلبة العلم الأخيار، وأما من يصطاد في الماء العكر فإنه الذي ينسب إلي أنني أقصد فلانا وفلانا. فحتى لو وجد ردود بين المشايخ وبين طلبة العلم، لا يجوز أن يعني تحمل على المحمل الذي أنا إذا نصحت نصيحة لطلبة العلم من من من من عدم التسرع في الردود، لا سيما على طلبة العلم المتمكنين والمشايخ، حتى تتثبت مما تقول وتقرأ ما في أول وتقرأ أوله وآخرة ولا تبتره. ونبهت على هذا غير مرة، يأتي أحد المشبوهين أو ذوي الوجهين وينشر في تلك المواقع المشبوهة المسمى كل السلفين أو كل الخلفيين أو غيره من المواقع المريضة التي يهمها أن تنشر كلاما يؤذي طلبة العلم ويفرق بينهم. فانتبهوا لهذا، وسأفصل فيه إن شاء الله يوم الخميس أو يوم الجمعة بإذن الله تعالى. أكرر وأقول لا أبيح لأحد ولن أجيب على أي سؤال بعد اليوم خارج المسجد. وأما إن كان المحرف من اللي داخل الذي داخل المسجد فعلى من يتلقفه أن يسمع الشريط أما أن كاملا، أما أن يجتزأ منه جزء فيلعب به ويسير ويجير لخدمة موقع معين من هذه المواقع المشبوهة فهذا مرض خطير وداء عضال، يجب على طلبة العلم أن يترفعوا عنه. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فرضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. وأكرر لن أجيب على أي سؤال يتعلق بهذه القضايا إلا ما أقوله في هذا الدرس من النصح العام لطلبة العلم والمسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان والثوري عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن سليمان وابن أبي مسلم الأحول المكي عن طاووس وابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد جمة، ويبدو أن قد نأخذ فيه عدة دروس، لأن فيه ذكرا ودعاء عاما عظيما يشتمل على كثير مما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، ومما يتعلق بالعقيدة التي نازع فيها المعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة ومن شاكلهم من مرضى القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام، فيما يظهر عندما يأتي ليبدأ صلاة الليل، فكأنه يعني نوع من أنواع دعاء الاستفتاح، وهو دعاء عظيم شامل فينبغي المسلم أن يحافظ عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، ولأنه جامع عظيم حتى يعني يمكن الواحد أن يخطب فيه وأن يتكلم فيه في عدة مجالات. فكان فبدأه عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم لك الحمد، لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم كما تعلمون يعني دعاء يقصد به كأنك تقول: يا اللهم استجب، يا رب استجب، فهو فيه ياء نداء مقدرة، فالمقصود يا ربي استجب دعائي، اللهم أي اللهم استجب دعائي، يبدأ به دائما في كثير من أحواله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لك الحمد، لك الحمد. الرب هو الإله المعبود، الرب هو الخالق الرازق المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه، وبالتالي أو يلزم من ذلك أن يكون هو الإله المعبود. هو الإله المعبود المستحق للعبادة، وكذلك يشمل ذلك أسماء الله وصفاته. ولذلك قال أهل العلم إن أول آية في سورة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين فيها دلالة على أنواع التوحيد الثلاثة، فأنت أثبتت الحمد لله وحده، وهذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أثبتت أنه المستحق للحمد والشكر وحده. وأيضا اعترفت بأنه رب العالمين، ومن هنا فإنه يلزم أن يكون وحده المستحق لماذا؟ ها؟ للعبادة دون سوى. هذا وجه قول أهل العلم بأن الحمد لله رب العالمين تشمل أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله يتعلق بتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات، ورب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل، فالرب هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ومن هنا هو المستحق للعبادة، وكذلك هو المستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. وقد قدم المعمول في قوله لك الحمد ليفيد ماذا؟ ليفيد الحصر أي الاختصاص. لك الحمد، لك الشكر، لك الثناء. فتقديم المعمول أو تقديم الخبر يدل على الاختصاص، فالحمد مبتدا مؤخر ولك خبر مقدم، الجر والمجرور خبر مقدم. فلذلك التقديم هنا يفيد الحصر والاختصاص. ولاحظ أنه قارن الحمد بالألف واللام، الأمر الذي يفيد ماذا؟ الاستغراق، أي إنك وحدك المستحق لجميع ألوان المحامد، لجميع ألوان المحامد. وكلمة الحمد تتعلق بالقول، تتعلق بالقول، فتحمد الله بالقول، يعني تقول الحمد لله. وأما الشكر فإنه يتعلق بالقول والفعل، وبالقول والعمل والقلب. كلمة الشكر أعم من الحمد، لذلك تجد أن أكثر ما يخاطب الإنسان بوجوب الشكر في مجال العمل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالله تعالى هو مستحق للشكر. وقد تقدم لنا غير مرة إن عن عنوان السعادة أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وجاء في الحديث القدسي في مسألة الحمد والثناء ما هو بمثابة تفسير لسورة الفاتحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الرب ماذا؟ حمدني عبدي. فإذا قرأ الرحمن الرحيم ماذا يقول؟ ها الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فالواجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ويشكره وأن يثني عليه الخير كله، لا سيما بين يدي الدعاء، بين يدي الدعاء قدم ما استطعت من أنواع المحامد والثناء التي تحضرك، لا سيما ما ثبت منها في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. فإذن هذا المقصود، هذا من أنواع، من أعظم أنواع العبادة، أن تحمد الله وأن تشكره في السراء والضراء. يعني الله تبارك وتعالى يحمد في السراء والضراء، فتقول حتى في الضراء الحمد لله على كل حال. فربما كانت هذه الضراء خيرا لك وأنت لا تدري أين تكون الخيرة، لأن العبد المؤمن يضاعف له الأجر وتحط عنه السيئات بقدر ما يتعرض له من ماذا؟ من مصائب. ولذلك جاء في الحديث أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلا تتضرر يا عبد الله، ولا تكثر الشكاية، لا تتشكى أقصد، ولا تكثر الشكاية لغير الله سبحانه وتعالى، بل اجتهد في رفع أمرك إليه وفي التضرع بين يديه وفي إنزال حاجاتك به، وقدم بين يدي ذلك ما تستطيع من صدقة أو ثناء أو صلاة أو قراءة أو نحو ذلك، بذلك تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تصل إلى مقصودك، وهو أن الدعاء والذكر لابد أن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكثر من محامدك لربك سبحانه وتعالى وتشكره بالقلب واللسان والجوارح وتجتهد في ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راض. قدم بين يدي دعواتك بعض المحامد، التسبيح والتهليل والتكبير وتوحيد الله عز وجل. انظر إلى التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر إلى الدعاء، إلى الذكر الوارد الذي من قاله حصل له أجر عظيم، كما جاء في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأنه متعلق بالمحامد أيضا، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل كم رقبة؟ 10 رقاب. 100 مرة. كان كعدل من قالها 100 مرة، من قالها 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني كأنما اعتقت 10 رقاب. ورفعت له كم درجة، كم حسنة؟ 100 حسنة. وحطت عنه 100 خطيئة أو سيئة، وتنحى عنه الشيطان في، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. وجاء في الحديث الآخر من قال 10 مرات كان كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. إذا قلت 10 مرات كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. فعليك أن تجتهد في مثل هذه الأدعية المباركة الجامعة العظيمة. ثم قال لك الحمد أنت رب السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما ومخترعهما على غير مثال سابق. فالله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض. وحده لا شريك له، لم يشركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا علمت ذلك علمت أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. فاجتهدوا في ذكر هذا الدعاء والحرص عليه. ثم قال ولك الحمد أنت قيم أو قيوم أو قيام. وردت 3 روايات صحيحة. أنت قيم السماوات ولك الحمد تقدم معناها. أنت قيم السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن ومن فيهن. القيم أي الذي يقيمهما ويصلحهما ويصلح من فيهما من المخلوقات. وكذلك قيام، يقال فلان قيم على فلان أي هو الولي عليه. فالله تبارك وتعالى هو ولي المؤمنين لأنه ولي السماوات والأرض وخالقهما، وكذلك هو ولي والقائم على من فيهن من الملائكة والإنسان والحيوان والجماد والنبات وجميع المخلوقات، حيث إنه هو الذي أنشأهما وكذلك هو الذي يقيمهما. وكذلك قيام صيغة مبالغة كما يقول اللغويون، والمقصود أن جميع ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى كلها صفات تتعلق بصفات الكمال، وليس هناك اسم دون اسم في ماذا؟ في القوة وفي العظمة وفي التوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن بعض الألفاظ أقوى من بعض من حيث المعنى. فقيم وقيام وقيوم ألفاظ عظيمة تدل على أنه وحده المتفرد بالقيام على هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. ولذلك من أسمائه الحي القيوم أي الذي يقيم غيره ولا يقوم به غيره سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات تقوم به وتحيا به وتعيش به وتبقى به وتحيا به وتموت به سبحانه وتعالى، هي المحتاجة إليه. وقد خلقهم من على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن ندعو بمثل هذه الدعوات ولك الحمد أنت قيم أو قيام أو قيوم السماوات والأرض. وهي يعني ألفاظ عظيمة في وصف الرب سبحانه وتعالى بأعظم وأبلغ وأكمل أسماء وصفات. فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويجب كما قد تقدم لنا غير مرة أن نقف عند حدود ما ورد مع الأخذ في من الأسماء والصفات الكتاب والسنة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل صفة صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى أولى بها، هذا من حيث القاعدة العامة، لكن عند التخصيص لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: كنت لابسا جوربا ثم مسحت عليه وتوضأ مرة أخرى بعدما لبس جوربا فوق الجورب الأول، يسأل عن كيفية المسح. يقول أهل العلم إن حكم المسح للجورب الذي لبسته وأنت على طهارة، فإذا لبست جوربا آخر بعد أن بدأت المسح على الجورب الأول فإن عليك أن تخلعه وتمسح الجورب الذي بدأت المسح عليه، ولعل هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. سأل الله إليكم، يقول أخ معتمر يقول: لم يودع الوداع في عمرته، فهل عليه فدية؟ الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع واجب، هذا هو الصحيح، طواف العمرة ليس لها وداع، فلو خرجت دون أن تطوف طواف الوداع فلا حرج عليك، وأن طواف الوداع خاص بالحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحج: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث ودع وودع معه أصحابه، ولم يثبت في عمراته الأربع أو في عمراته الثلاث التي قبل حجة الوداع، لأن الرابعة هي عمرة العمرة التي مع التي قارنها مع العمرة، في عمراته الثلاث لم يثبت أنه ودع، والله الموفق. نعم. يقول السائل الكريم، يقول بأنه من محافظة الأحناكية، يقول: من كان من سكان الأحناكية مثلا يبعد عن المدينة تقريبا 90 كيلو، فهل يحق له الجمع والقصر بالمدينة؟ أولا أوصي من يفد إلى المدينة هل لا يفرط في الصلاة في المسجد النبوي، لأن حتى ولو كان مسافرا، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وثانيا أن الجمع والقصر أثناء السير، أما إذا لم تكن مع جماعة أو كنت إماما وأنت في المدينة وسترجع إلى الحناكية فلك أن تقصر إذا لم تكن مع جماعة، يعني إذا لم تكن خلف إمام، سواء صليت وحدك أو صليت إماما. لكن أقول لا ينبغي، لا يجوز تساهل بصلاة في المسجد النبوي ولا في المساجد المجاورة، إذا كان بجوارك مسجد فحافظ على الصلاة في جماعة. وأما القصر إن صليت وحدك لظرف أو لآخر فهو مشروع، لأن المدينة الحناكية 100 كيلو، والمتفق عليه ما فوق 80 وما دونه فيه خلاف. نعم. يقول السائل الكريم، هذه سائلة تقول بأنها متزوجة برجل ولها منه أولاد، والإشكال أن هذا الرجل يصلي ويترك الصلاة وما يترك أكثر مما يصلي، فماذا تصنع؟ هذا يعتبر لا يصلي، الذي يصلي ويترك يلعب، وكأنه يعني لا يأبه بالصلاة، وإن استقام ورجع وتاب إلى الله عز وجل وواظب على الصلاة وقبل النصح فالحمد لله، إن لم يواظب على الصلاة بل يتركها فيجب عليها بعد الإكثار من النصح والتوجيه يجب عليها أن تتركها، لأن تارك الصلاة كافر يصح أقوال أهل العلم حتى لو كان تركه تهاونا. نعم. وهذا سائل كريم يقول: سميت بنتي باسم ملائكة. لا يجوز هذه التسمية، لا تجوز، لأن فيها تزكية. لا ملائكة ولا ملاك ولا إيمان ولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غير أسماء أقل مبالغة، غير أسماء أقل مبالغة من هذه الأسماء. زينب بنت جحش رضي الله عنها كم ماذا كان اسمها؟ كان اسمها برة. وبرة قد يتبادر الذهن أنه ليس يعني الأسماء التي فيها مبالغة في التزكية، فغيرها إلى زينب. فلنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أرى التسمية بملاك وملائكة وملك آلاء أبرار ما إلى ذلك، هذه كلها جنة جنات، كل هذه أسماء أولا ليست معروفة عند السلف، وثانيا فيها تزكية، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بركة إلى زينب كما تعلمون. نعم. يقول: والأدهى من هذا كله أن يتسمى البعض بأسماء الإفرنج، يتسمون بأسماء الإفرنج فيسمي ابنه أورانس أو يسميه ويليام وهو مسلم أو يسميه بأي اسم من أسماء الإفرنج، هذا من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويسمي ابنته سوزان اسم فرنسي أو فريال ونحو ذلك، هذه كلها أسماء الكفار ابتعد عنها. قل النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. سأل الله إليكم، يقول: بأنه أحرم من الميقات ونسي ووضع شيئا على رأسه ليقيه من البرد، ما دام قد نسي لا حرج عليه، وعفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان هذا قد حصل نسيانا فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عليه أن يزيل ذلك بمجرد أن يتذكر. وهذا يقول: كلمة لم يحالفني الحظ هل هي تجرح التوحيد؟ لا تجوز. نعم، تجرح التوحيد. لم يحالفني الحظ أو من حسن الحظ أو من حسن الطالع، ما في لا حسن طالع ولا سوء طالع، أو من حسن الحظ، كل من توفيق الله لي، من فضل الله علي، من توفيق الله. اليوم سمعت في الإذاعة قال: وقد أنقذت العناية الإلهية 32 بحارا من بلد كذا وكذا. هذا لا يجوز، هذه العبارة لا تجوز. لو قال: وقد وفق الله لإنقاذ هؤلاء البحارة، ما تقول أنقذت العناية. العناية ليست هي المنقذ، المنقذ هو الله. ولا يجوز أن يسند فضل الله إلى ماذا؟ إلى الصفة، بل ربما يكون هذا شركا، لأنك جعلت الصفة أمرا قائما بذاته، والصفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها. فلا يجوز. وقد والبعض من الناس يقول: وقد شاء القدر، أو شاءت عناية الله، أو شاءت إرادة الله. لا يا عبد الله، هذه ألفاظ خطيرة ربما تكون شركا. قل: وقد شاء الله كذا، وقد وفق الله لكذا، وقد من الله بكذا. لا تسند الفعل إلى الصفة، ويعني وبعضه قد يكون كفرا محضا، كما يقول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كفر، كفر بالله عز وجل، ومروق من الدين، كفر بالكلية. يعني قدر الله، أقدار الله تخضع لإرادة الشعوب؟ تعالى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا القول إلحاد وقائله ملحد إلا أن يتوب إلى الله ويجدد إسلامه. فانتبهوا من هذه الأشياء، ما ألفاظ خطيرة جدا يزاولها كثير من الناس. كيف لا يبد أن يستجيب القدر؟ يعني هم ما اكتفوا بأنهم يقولون حكم الشعب للشعب، هذا طاغوت طبعا، والديمقراطية طاغوت، و يعني الأحكام التي الديمقراطية التي يطالب بها بعض الثوار أو الثيران هذا طاغوت، لأنهم يطالبون بحكم غير الله عز وجل. الشعب لا يحكم، الحكم إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ليس الحكم للشعب. واروني منذ ما يسمى بثورة الشيوعيين وبعدها ثورة 53، أروني نجح حكم الشعب للشعب، أروني دولة نجح فيها ما يسمى بحكم الشعب للشعب. لما لم ينجح؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لأنه حكم الطاغوت. ومما يوسف له أن ينضوي من يسمون بالإسلاميين أو الجماعة الإسلامية تحت هذه القبة السلفية الطاغوتية، تحت هذه القبة الطاغوتية. هذا أمر لا حكم، حتى الشعب ما يجوز نحكم الشعب. الحكم بعد حكم الله تنفيذ الحكم لأهل الحل والعقد، تنفيذ حكم الله لأهل الحل والعقد، وليس للرعاع، وليس للذين يجوبون الشوارع طولا وعرضا يتناهقون كما تتناهق الحمير. لا، هذا كلام خطير جدا، وليس هذا من من من من أعمال المسلمين، حاشا لله، بل استقوه من أوروبا واستقوه من الماسونية العالمية والصهيونية العالمية. نعم تفضل. سأل الله إليكم هذا السؤال قريب من المتكلم فيه، يقول ما حكم أتى زلزال جائر؟ نعم جائر جائر، نعم لا يجوز، قدر الله هذا الزلزال. ثم هنا أنبه على أمر في مسألة الزلازل والبراكين، وأحيانا الرياح والأمطار، بعض الإذاعات تتكلم في هذه الأشياء بمنأى عن الإيمان بالقدر، وكأن الله ليس هو المقدر لهذه الظواهر التي قدرها سبحانه وتعالى منذ الأزل، فيتكلمون بالساعات ولا يذكرون الله عز وجل، بمعزل عن ذكر الله، بمعزل عن ربطها بقدر الله، بمعزل عن التضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقع فيه حتى بعض المتعلمين، وللأسف قد يكون بعض منهم لا يدري عن معنى ما يقول ولا يفقه، فانتبهوا لمثل هذه الألفاظ. أو مثلا يقول وفلان تبارك علينا، لا يجوز أن تقول تبارك علينا، تبارك الله أحسن الخالقين، ما تقول فلان تبارك علينا، قل هذا من توفيق الله لفلان أو من بركات الله على فلان. أما تقول تبارك علينا فلان تبارك علينا اليوم بزيارته، هذا لا يجوز. إن شاء الله أنا سأجعل درسا خاصا بالكلمات الخطيرة المخالفة للشرع، سواء كانت شركا وكفرا أو كانت دون ذلك. وسبق أن ألقيت قبل سنتين أظن درسا حول هذا الموضوع، وفي شريط لأخ من مصر نسيت عنوانه، لكن جزاه الله خيرا يعني ذكر عشرات من الأقوال التي تعنى بذلك، فمن وجد هذا الشريط فليأتي به، لأنني الذي عندي لا أدري أين ذهب. المهم أنه جيد، حصر بعض الأقوال المخالفة للشرع اسمه الدكتور مسعد أظن، والشيخ بكر. ها؟ الشيخ بكر رحمه الله كلمة كتابه مصطلحات. طبعا الشيخ بكر رحمة الله عليه أيضا لا تنسوا قراءة كتابه ماذا؟ المصطلحات المناهي اللفظية، هذه مهمة جدا، هذا يقرأ كتاب الشيخ بكر. وأما من وجد ما اسم الكتاب الشريط؟ كلمات تخالف العقيدة، إن وجدتها تأتي بها إلي. يقول جزاك، يقول يا أخي لا تقول سيدنا، جزاك الله خير. فإذا هذه هذا الأمر ينبغي الترفع عن الألفاظ النابية، فإنها في غاية الخطورة. تفضل الشيخ، سؤال الأخير. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم الدماء ويا طيبة يا طيبة، لكن في مجموعة أسئلة بعض الإخوة جزاهم الله خير مغرم بالسؤال عن الجهاد وحق له أن يهتم بالجهاد. نعم. والبرلمان هذا سبق أن أجبنا عليه بالتفصيل، لكن أقتصر على مسألة البرلمان. تكلمت قبل قليل حكم بالطاغوت والخليفة، خلينا الآن على الخلافة الإسلامية، هذا اطرحه في فجر الخميس أو فجر الجمعة أو لأن الوقت أوسع. أما فقط أجيب عن مسألة الجهاد، لا شك يا عبد الله أن الجهاد من أعظم فرائض الدين، وأنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن أنكره وجحده كفر، وهو ذروة سنام الإسلام. لكن الناس الآن خلطوا خلطا عجيبا في فهم الجهاد، فمنهم من ألغى الجهاد بالكلية وزعم أنه قد انتهى ولم يعد قائما، ومنهم من يفرط فيسمي كل شيء من وجهة نظره جهادا، بل ربما عد قتل المسلمين لون من ألوان الجهاد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد باق إلى قيام الساعة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، من أئمة المسلمين. ولكن هذا الأمر له ضوابط حتى لا يقع المسلمون في الحرج أو فيما لا يطيقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يدعو إلى ماذا؟ جهاد. إلى الجهاد، 13 في مكة و2 في المدينة، حتى حصلت غزوة بدر الفاصلة الكبرى في 2 من الهجرة. لماذا لم يقم الجهاد طيلة هذه المدة؟ أعني بالجهاد القتال هنا. لماذا؟ ألم تقتل أم عمار رضي الله عنها أبشع قتلة، حيث طعنها فرعون هذه الأمة أبو جهل في موضع العفة منها حتى قتلها وقتل زوجها؟ ألم يعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وتدمى عقباه ويضعون سل الجزور على رأسه ويحاصر في الشعب 3 ويخرج من بلده؟ لماذا ما فرض الجهاد؟ طيب سؤال آخر، لماذا لم يفرضه بمجرد وصوله إلى مهاجره في طيبة الطيبة؟ لأن الجهاد له ضوابط لا بد من مراعاتها، لعلي أذكر منها 6 أو 7. الأول الإخلاص، أن يكون المقصود به وجه الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل للذكر ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا القوة والشوكة والمنعة، أن تكون للمسلمين قوة ومنعة وشوكة ترهب العدو. ثالثا أن يغلب على الظن، هنا يعمل ولو بغلبة الظن، أن يغلب على الظن انتصار المسلمين وعدم ترتب منكر يضر بالإسلام والمسلمين سواء كان مساويا أو كان أعظم. الرابع أن يكون تحت راية التوحيد بأن لا يكون تحت راية عمية. ولذلك انظر ماذا يحصل في بعض البلاد الإسلامية عندما رفعت عدد من الرايات، حيث تحول إلى قتال بينهم بدلا من ماذا؟ من الجهاد في سبيل الله. والخامس إذن الوالدين، أحي الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. والسادس أن يقف العدو دون نشر الإسلام بعد توافر الشروط السابقة أيضا، أو أن يهاجم أعداء الإسلام المسلمين، مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط السابقة. وأما إذا كان فتن بين المسلمين فالواجب تجنبها والبعد عنها. جمع من الصحابة، سعد بن أبي وقاص، أبو بكر وغيرهم، تجنبوا ما جرى في صفين والجمل فسلموا. ولا يعني هذا أن نتنقص من وقعت بينهم هذه الفتنة، سواء كان طلحة والزبير وعلي ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، لأن القضية كان فيها لبسا وفيها فتنة أثارها عدو الإسلام اللدود عبد الله بن سبأ أخزاه الله، وحصل ما حصل من الفتن. فإذن هذه الضوابط لا بد من مراعاتها، فإذا وجدت فالجهاد باق إلى قيام الساعة، فحي على الجهاد. ووالله نتمنى ونرجو الله أن نموت شهداء. عمر رضي الله عنه دعا الله أن يموت شهيدا في سبيل الله وأن يتوفى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له الأمران، أليس كذلك؟ رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. فإذن هذا هو الذي لا بد من التنبه عليه. هناك طائفة ادعت أن الجهاد انتهى. أولا فهمنا منهج السلف، فهمناه؟ طيب، طائفة مناقضة لمنهج السلف تقول الجهاد انتهى، لم يعد هناك جهاد، ويرددون حديثا مختلقا، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعنون به جهاد النفس. وأي جهاد أعظم من أن تجود بنفسك في سبيل الله؟ ذروة سنام الإسلام، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، لكن كما قلت بالشروط والضوابط السالفة، فهمنا؟ فهذا هو الذي ينبغي التنبه له. الطائفة أخرى عكسها تماما، تسمي ما ليس بجهاد جهادا، وتستحل دماء المسلمين، وهذا مذهب الخوارج والتكفيريين وجماعة القاعدة ومن سار في فلكهم. فهؤلاء يدعون أنهم مجاهدون وهم يذبحون المسلمين، حتى لقد استحل منهم من استحل القتال في داخل الحرمين الشريفين، ولكن الله أخزاهم وخذلهم بفضل الله أولا، ثم بما وفق الله له قوات أمننا البواسل، حتى قضوا عليهم مع فتوى علمائنا وفقهم الله تبارك وتعالى في تحديد الجهاد الصحيح، والتحذير من دعاة التفجير والتكفير والتسوير والتثوير والتدمير ونحو ذلك من أولئك الذين لم يصدروا عن العلماء الربانيين، وإنما صدروا عن بعض الجهلة الذين يدعون العلم وهم لا علم عندهم في حقيقة الأمر.